السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام وجعلنا متبعين لأشرف الأنام، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. حديث صوت الإسلام. الإسلام يعتني بأمر النظافة والصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. أيها المسلمون، لقد ندب الشارع الحكيم إلى النظافة وحض على مراعاتها، وجعل الطهور مفتاحا لأشرف عبادة وأجل قربة، ألا وهي الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. فالدين الإسلامي يطلب من المرء أن ينظف نفسه 5 مرات في كل يوم في أوقات متفاوتة، ليدل دلالة قاطعة على مدى ما يفرضه فرضا على الصحة الشخصية، حتى يتهيأ لمناجاة مولاه ويتدبر آياته. ذلك لأن العقل السليم في الجسم السليم. ولم يفرض الله تعالى هذه النظافة ليشق علينا، كلا، ولكن ليطهرنا لعبادته ويؤهلنا لمناجاته، وليتم علينا نعمة الحياة والعقل والسعادة والهناء. ولذا قال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالمؤمن النظيف أعذب مواجهة وأحسن ريحا وألطف وأسلم ملامسا وأزكى نفسا وأقرب إلى الملائكة الكرام وأحق بمحبة الله تعالى وتلاوة كلامه العزيز، وأسعد باتباع السنة من المسلم القذر الذي لا يعطي النظافة حقها. فدين الإسلام دين النظافة والنظام، دين يحافظ على مراعاة الصحة ويحث على إعمال الجهد في تنظيف الثياب وتنظيف المساكن وتنظيف الأواني، حتى جعل النظافة من الإيمان، ويراعي الناحية الصحية في التعامل في الحضر وفي السفر وفي النوم وفي العمل تمام المراعاة. ومن المعلوم أن بلاد العرب تكثر فيها الرياح العاصفة فتثير رمالا هوجا، تدخل من وقتها بين المرء وشعاره ترابا وغبارا، فيتراكم من العرق الشيء الكثير الذي سببته الشمس اللافحة، فتحدث القذارة والرائحة، وربما أزكمت الأنف، حتى تكون النفس بسبب ذلك في غثاء. فكيف تسلم الصحة مع وجود هذه العراقيل؟ وكيف يصلح هذا المسلم لمناجاة ربه وملاقاة ملائكته ودخول المساجد التي هي بيوت مولاه عز وجل، والاجتماع بإخوانه المؤمنين عند تأدية العبادة والاعتكاف وسماع الدروس المفيدة وعند الذكر والطواف؟ لهذا كله شرع الله تعالى الوضوء وجعله 5 مرات للـ5 صلوات، وفضل أن يكون لكل صلاة وضوء خاص ليكون أبلغ في النظافة، ولئلا يمسك المرء نفسه عن قضاء الحاجة فيتعب ويكتفي بوضوء واحد. وتدرج الإسلام في هذه الطهارة الإجبارية من غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء، محافظة على طهوريته وعلى نظافة الإناء، إلى الفم الذي تتراكم فيه بقايا الأطعمة بين الأسنان فتسبب السوس الذي ينخرها ويفسدها. لهذا شرع السواك وحث عليه وأكثر من تعداد محاسنه وفوائده، لتشتد اللثة وتطيب النكهة ويزول الأذى من فيه، فيقرأ القرآن ويناجي به الرحمن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما أمرتهم بالوضوء. تدرج من المضمضة إلى غسل الأنف بالاستنشاق والاستنثار تنظيفا لمسالكه، لأنه أساس الدورة الهوائية، إزالة لما يعلق به من الغبار والأذى. ومن عادة الإنسان أنه إذا كان رجلا أو امرأة إذا عمل عملا أن يباشر ذلك العمل مقبلا عليه بوجهه مشمرا عن أكمامه إلى مرفقيه، فشرع له غسل الوجه وغسل اليدين، وأمره بمسح الرأس إزالة للغبار، ثم أمره بغسل القدمين لكونهما مكشوفتين فيغسل أطرافه. هكذا يكون قد نظف سطح بدنه. والثانية الغسلة الأولى لنظافة سطح العضو، والثانية لنظافة العضو نفسه، والثالثة مؤكدة لتمام هذه النظافة. وشرع تخليل الأصابع ومسح الأذنين وتتبع ما غار من المواضع، كل هذا لتتميم هذه النظافة وإزالة هذه الإفرازات. وكل هذا له حكم عظيمة، حكم صحية. فما أعظم أسرار الإسلام وما أكثر محافظته على الصحة للإنسان. ولهذا إذا توضأ الإنسان يجد خفة في بدنه وخفة في روحه وخفة في عمله. هذا كله من آثار الوضوء ومن أسرار الوضوء ومن أنوار الوضوء ومن ثمار الطهارة. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. أما غسل الجنابة فهذا لا شك أنه غسل لجميع البدن وتعميم للبدن بإزالة جميع الأذى عنه، وهذا فيه إصلاح للقلب وتصفية للبدن من الأكدار والغبار ليصفو تماما، فيتترقى الروح إلى المستوى الأعلى في النظافة مستمطرة سحب الرحمة الربانية لتفوز بالنفحات والخيرات المفاضى عليها، فيكون تطهير البدن سببا لطهارة القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طهارة الظاهر والباطن، وأن يرزقنا تذوق حلاوة أسرار الإيمان وحكم أسرار تشريعه بمنه وكرمه، إنه حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. وإلى حديث آخر في أسرار تشريع هذه العبادة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.